نبدأ يمكن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبع هداه أما بعد، فالذي أجد لك فإن أقول الله عز وجل أن يوفقني لأرجوك دون عبدكم الخير حتى نستفيد من علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جعل سورة رحمة لقبول هذا المجلس أن تكون رحمة أخرى للإجابة والصبر على هذه الأسئلة. بارك الله فيك. أما السؤال الأول فيتعلق أولا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريفه للعبادة. من المعلوم يا شيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تعريف جامع، عرف العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والظاهرة من الأقوال والأعمال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. الشيخ يعني قد اشتبه علي يعني ضابط العبادات القولية والعملية، يعني أما التعريف يا شيخ فهو واضح لله الحمد لنا، وأما يعني لكن يشتبه علي الإلحاق، ومثال ذلك يعني حتى يفهمون عليه إن شاء الله الاستعانة يا شيخ. استعانة مثلا هي عبادة قلبية من جهة لأن فيها توجها للقلب فهي من عمل القلب، ولكن يشتبه علي من جهة أخرى كونها قولية لأن العبد يطلب الله جل وعلا أن يعينه وهذا يصلح باللسان، فكيف يستطيع العبد الشيخ يعني أن يفرق؟ كذلك نجد يعني في بعض العبادات الأخرى مثلا كالتوكل على الله عز وجل، فإن قلب العبد يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل معتمدا على الله عز وجل، لكن نرى يعني في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته ذلك، فيقول مثلا عند الدعاء دعاء الخروج من البيت على سبيل المثال بسم الله يتلفظ بهذه، فنريد يا شيخ يعني كيف يستطيع العبد أن يفرق؟ العبادات يا شيخ يعني صار عندي نوع لبس فيها فلا يعني لا أعرف، مثلا الاستعانة كذلك العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى يتوجه بقلبه، ولكن قد قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد يدعو العبد رب العالمين أن يعينه، يعني فهل يمكن أن يقال بناء على هذا إن كل هذه العبادات لها قدر مشترك في توجه القلب إلى الله عز وجل وتلحق باعتبارات أخرى يعني بالأقوال أو الأفعال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن العبادات كما يعني هو معروف ومقرر منها ما هو متعلق بالقلب ومنها ما هو متعلق باللسان ومنها ما هو متعلق بالجوارح، هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، ومع هذا فإن مثل هذه العبادات التي ذكرتم أنه للقلب عمل فيها مثل التوكل كذلك اللسان، الإنسان يعتمد بقلبه ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويتلفظ باللسان كذلك الاستعانة، وهذا معروف في كثير من العبادات، فالأصل العبادات كلها أن للقلب فيها عمل والجوارح عمل مثل الصلاة، العمل القلب فيه الإخلاص لله عز وجل والخشوع، والجوارح لها عمل واللسان له عمل، هذا ذكرت في كثير من الدروس والمحاضرات، يعني ما تشتمل عليه الصلاة من هنا تشتمل على أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، هذه العبادات للقلب فيها عمل واللسان فيها عمل والجوارح عمل مثل الصلاة، فيشترك فيها الجوارح في الركوع والسجود، يشترك فيها اللسان بالقراءة، ويشترك فيها القلب أيضا بالإخلاص وبالخشوع لله عز وجل، لكن بعض العبادات يعني مثل التسبيح فهي عبادة قولية ولكن عمل القلب هو الإخلاص لله عز وجل فيها تعظيم، لهذا ذكر العلماء في الذكر أن الذي يسبق إليه هل هو عمل القلب فيحصله القلب تعظيم لله وإجلال لله ثم ينبعث اللسان، أو أن اللسان هو السابق ثم يجد التعظيم بعد ذكر الله عز وجل، صحيح أن لكل من الأمرين يعني تعلق بالآخر، فقد يكون أحيانا الذي يحمل على التسبيح هو ما يوجد في قدم التعظيم فينطبق المسألة يقول سبحان الله عندما يرى شيء يدل على عظمة الله، وأحيانا الإنسان يسبح بلسانه ثم أثناء تأمله بذكر الله ما جاء في الذكر من الألفاظ يحصل في قلبه تعظيم. السؤال الثاني من الشيخ يتعلق بتأصيل أهل السنة والجماعة في التعبير عن العقائد بالألفاظ الشرعية. لا شك يا شيخ أنه يعني لا يحسن بمن يعبر عن العقائد كما ذكرتم أن يستعمل الإطلاقات والألفاظ المجملة، فبناء عليه يعني تكون هذه الألفاظ من صميم الوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخ أشكل علي في تأصيل أهل السنة لباب الأسماء والصفات بناء على هذه القاعدة، وأن العقائد ينبغي أن تكون بالألفاظ الشرعية، لكن كيف ورد إطلاق القول على الصفات أنها قديمة النوع حادثة الآحاد مع أنها لم ترد في إطلاقات الشرع؟ نعم، هذا هو الأصل في تقرير مسائل الاعتقاد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يعبر عن الألفاظ عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. لكن أحيانا يأتي من أهل البدع أو يحدث أهل البدع بعض العقائد الباطلة التي لم يرد النص عليها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء لا يقفون أمام هذه الإحداثات وهذه البدع يعني موقف يعني السكوت ولا يردون عليها. مثال ذلك لما كان السلف يقررون في عقيدتهم ابتداء أن القرآن كلام الله وما كانوا يقولون غير مخلوق، ولما أحدث الجهمية ومعتزلة ما أحدث أن القرآن مخلوق أصبح من الصورة في العقيدة على أن القرآن غير مخلوق. لهذا لما سئل الإمام أحمد لكم تقبلون من الناس كنتم تقبلون القرآن كلام الله وتسكتوا، قال كنا نقول بهذا قبل أن يحدث هؤلاء مثلهم. إذا أحدث المبتدع يعني بدعة وحدثا لا بد أن ينص يعني في مقابل هذا الباطل بنص على الحق، ولا يعني في هذه القاعدة أيضا أن الإنسان لا يعبر عن الحقائق الشرعية يعني بألفاظ دلت عليها، لكن المحذور هو إحداث ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، وأن هناك كثير من ألفاظ عقيدة أهل السنة يعني عندما يعبرون عن عقيدة مثل قوله أن العبد أن العصاة من آية الكبائر ظلم تحت المشيئة، لا تجد أن تحت المشيئة هذا أنه بهذا السياق ورد، ولكن هو مأخوذ من قول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أحدث أهل الباطل يعني لفظا مجملا يعني بينوا الحق، وإذا لفظا باطلا بينوا في مقابله الحق. هذا الكلمة التي ذكرتها الجملة إنما قالها عندما التبس على الناس في الصفات وهل هي قديمة أو حادثة، فما قال أنها قديمة قال لا تتعلق بالمشيئة، وما قال أنها حادثة قال تتعلق بالمشيئة وليست فيها قديمة. ففرق السلف وبينوا الفرق بين النوع وبين أفراد الصفة، مثل صفة الكرام قال نوعها قديم وأفرادها أن الله يحدث من أمره ما يشاء كما جاء في الحديث. فهذا من الفقه، وهو أنه إذا عرف الحق وكان للناظر في هذه المسائل فهم صحيح بما أحدث للحق الذي دلت عليه الأدلة وكذلك لما أحدث بذلك فلا بأس أن يعبر عن بعض المعاني بألفاظ قد لا ترد في الكتاب والسنة لكنها ترجع إلى المعنى الذي جاء به الله والسلام. لهذا تجد عقيدة السنة كثير من الألفاظ هي دلت الأدلة على معانيها واستخدمها السلف، وإنما المحذور من هذا هو أن يؤتى بلفظ مجمل مثل العرض والجسم يطلقون الحادث فيكون هذا من إطلاق لفظ إما أن ينفى أو يثبت ويكون له وجه صحيح. أو يكون أصلا لفظ يعني باب. نعم. وأنا عندي خطة عمل يعني إن شاء الله أن يسر الأمر في حقيقة اختلاف الناس في العقيدة بين المقاصد والألفاظ. أحيانا قد تجد أن الذي يحمل إنسان على المخالفة يعني سوء المقصد فيأتي بألفاظ يعني جديدة وهو يريد بها الباطل كما قال علي رضي الله عنه الخوارج كلمة حق أريد بها الباطل. أحيانا قد يكون الحق كلام صحيح ولكن يراد به الباطل، وأحيانا قد يكون اللفظ يعني باطل ويراد به الحق، مثل من تكون العبارة تتكلم بشيء اللفظ باطل وإنما يريد به الحق، وأحيانا يكون اللفظ سيء والمعنى سيء، وأحيانا يكون اللفظ صحيح والمقصد صحيح. هذا ما يدل على التفاوت بين الناس في هذا الباب. يعني الشيخ كتفريعا عن هذه المسألة يعني يذكر بعض أهل العلم يعني في من يصنف في علوم القرآن يتكلمون عن الوحي في الإصطلاح، يقولون أن الوحي في الإصطلاح هو إعلام الله رسله بالشيء إما مشافهة وإما عن طريق رسول أو في منام وإلهام أو إلهام. ويعني استشكلت يا شيخ في تعريفهم هذا قولهم مشافهة، فيعني كتبت لنفسي يعني هذه يا شيخ كتبت قوله مشافهة نظر كبير ينزه الباري جل وعلا عنه، فما رأيكم يا شيخ في هذا الإطلاق؟ نعم أحسن، هذا صحيح، لأن المشافهة يعني مضافة للشفتين، عندما يتكلم الإنسان يقول حدثني مشافهة لأن هذا مضاف للشفتين، والله عز وجل يعني منزه أن يضاف له يعني معنى من المعاني أو يضاف له لفظ لم ترد النصوص به، فهذا مما لا يعني يقال به لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينفى، على القاعدة في باب الصفات أنه لا ينفى ولا يثبت إلا بدليل. فالذي يقول مشافهة هنا لاحظ الخطأ أنه أراد أن يكون التكليم من غير واسطة، فلو عبر عن كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجب، هذا بعض أهل العلم يقول يعني أن الكلام يكون من غير واسطة، أن الله يكلمهم من غير واسطة. فهنا لاحظ أن المعنى الذي أريد هو صحيح ولكن اللفظ لا يدل على هذا. ماذا لا شيء كذلك يا شيخ يعني مما استشكلته مما لقطته في بعض دروسكم ما ورد ذكرتم قول طائفة من أهل العلم أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الاختبار، فقلتم يا شيخ يعني قدستم في ذلك قلتم لأن جنة الخلد من دخلها لا يمكن أن يخرج منها، لكن يا شيخ يعني وجدنا من يورد علينا إيرادا في هذا فيقول يعني على هذا القول يقول في هذا القول على من ذهب لأن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الاختبار، يعني كيف نجيب على من يقول أن هذا ضرب من ضروب التأويل قال لأننا لا نعقل من الجنة إلا الجنة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه وهي جنة الخلد. هذه الأقوال ليس لي ولا لغيري أن يتكلم بقول في مسألة لم يسبق لي، وخلاف في هذه المسألة مشهور وذكر الشيخ الإسلام في النبوات واختلاف العلماء في الجنة التي أربط منها آدم، هل هي جنة الخلد أم أن جنة امتحان في ناحية من الأرض. ذكر الشيخ الإسلام في بعض كتبه قديما أن القول بأن الجنة التي أربط منها آدم هي جنة في ناحية من الأرض أن هذا قول أهل الكلام، وأن قول أهل السنة أنها جنة الخلد. ثم ذكر في كتاب النبوات ومن آخر كتبه أن القول بأن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة في ناحية من الأرض في مكان مرتفع، وأن القول الأخر هو قول أهل الكرم، هذا ما استقر عليه وعليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. هذا القول ليس هو قولي ولا هو قول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من هو أكبر مني، وإنما هو قول السلف. ويعني احتجوا عليه يعني فجز كثيرة. فقول الذي يقول بأنه طويل هذا غير صحيح، لأن الجنة يعني تطرق على الحائط من الزراعة والغسل. يقال جنة كما ورد في قصة صاحب الجنتين، الجنة تطرق على هذه وعلى هذه، وإنما أخذت الجنة يعني من هذا المعنى اللغوي، وهو أن الجنة إنما سميت جنة لأنها تغطي من تحتها لكثرة الأشياء. فهذا ليس بتأويل، ودائما الذي يطلق العبارات تلقبه كيف يأتي خطأ، خطأ عندما يقول مثلا هذا تأويل، أو أين التأويل إذا جاء في أن الله أدخل آدم جنة، الجنة تطرق على جنة الخلد، وهي جنة كما سمى الله عز وجل تطرق على الجنان في الأرض التي، فيبقى بعد ذلك هذه الجنة هي هل هي من جنان الدنيا أم أنها من الجنة التي أخبر الله عز وجل والتي قال العلماء فيها أنها جنة الخلد، يبقى بعد ذلك الترجيح. وأما اللفظ فإنه لا يمكن أن ينتزع منه يعني معنى يتحكم فيه فيقال أن هذا راجع. لكن العلماء نظروا إلى أدلة أخرى، منها يعني ما ذكرنا أن الإنسان أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها، وأن جنة الخلد من دخلها فإنه يمتع ولا يمنع من شيء، وإنما يكون هذا الابتلاء يكون في الدنيا. فكل حال ذكر العلماء عدة يعني أوجه يعني ترجيح هذا القول. ندخل كذلك يا شيخ يعني في ما يتعلق ما يذكر بعض أهل العلم أو ما يسميها أهل العلم في تأصيل أهل السنة باب الأسماء والأحكام، يعني في إطلاقات بعض أئمة الدعوة لألفاظ التكفير والشرك دون إقالة الحجة فيما يظهر لمن يطالع تلك الآثار. يا شيخ يعني بعضهم يقول أن من فعل الشرك الأكبر كمن طاف بالقبور نسميه مشركا، لكن لا نحكم عليه بالكفر بل أمره إلى الله، قال لأن المشرك هو اسم فاعل الشرك، فقال نعامله في الدنيا معاملة المشرك، وأما الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. يعني وقال إشكال يا شيخ في هذا، يعني كيف يسمى المشرك ثم لا يحكم به أو لا يحكم عليه بالكفر؟ يعني حقيقة شيخ يعني ما فهمت هذا إطلاق منه. هذا ذكره يا شيخ يعني بعض المشايخ المعاصرون، ما يقال هذا كلام علم في الدعوة، وأما بعض ما يتكلم به بعض أهل العلم يعني من المتأخرين، إذا كان هذا كلام أحد العلماء المعروفين المعتبرين الذين لهم مكارة في العلم فإنه يسر عن يعني تفسيره، وأما إذا كان يطلقه من يطلقه من المتوحدين فما أكثر الأوهام عند يعني بعض من يتكلم في هذه المسألة، إلا فالمعروف أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر كلاهما مخرج من الملة، وإن كان الكفر أعم لأن الشرك هو نوع من أنواع الكفر. وذكرت أنا هذا في كتاب التكفير ضوابط هذه المسألة وكلام العلماء وطاقات العلماء أن الكفر يطلق على الشرك والشرك يطلق على الكفر، وجاء في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر بجواز من تركها فقد أشرك. لكن إذا قيل الشرك أن الشرك هنا أكبر أو أن الكفر هنا أكبر فإنه مخرج من الملة، والحكم بينهما واحد في أن هذا مخرج من الملة وهذا مخرج من الملة، وإن كان دلت الأدلة على أن أيضا أفراد الكفر والشرك متفاوتة يعني في من عند أحكامي عند الله عز وجل. وأما قول العلماء المعتبرين أئمة الدعوة كقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابناء الشيخ عبد اللطيف، ونقل هذا عنهم كثير من أئمة الدعوة، لأن الشيخ محمد يطلق الحكم كما يطلقه غيره قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد أشرك، وهم يكسبون الحكم المفصل. وأما المعين فإنهم لا ينزلون الحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة، ولا يفرق يعني في أنه يقال أن هذا نقول أنه كافر أو نقول أنه مشرك، إذا وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة يقال هذا كافر وهذا مشرك، ولكن يشترط في تسجيل الحكم المعين تسجيل الحكم عليه. إذا نزلنا عليه الحكم نعتقد أنه كافر في الدنيا والآخرة. وهذا ليس بالضرورة أن نقول أن كل ما حكمنا عليه أن هذا هو حكم الله فيه، لأن الإنسان لا يتعلم ولا نعتقد كفر فلان وننزل عليه أحكام الكفر في الدنيا وننزل عليه أحكام الكفر يعني في الآخرة. الإنسان لا يتألى يقول ما أجتهد فيه هو موافق لحكم الله عز وجل، الإنسان قد يقصر. هذا كثير من العلماء كما تعلم ما كانوا يقولون هذا حلال وحرام، يعني يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام، أشياء أن لا يقع يعني في أن يقول الله عز وجل بغير يعني. الشيخ يعني يشكل علينا كثيرا أحيانا، يعني قد يسألوا بعض أهل العلم مثل العلماء الكبار من هيئة كبار العلماء وغيرهم، يسألون يا شيخ يعني عن مثلا، خصوصا هذا يا شيخ يرد يعني عندنا ترد هذه الأسئلة كثيرا من عندنا من الجزائر من المغرب، يسألون مثلا عن إنسان يقول يا شيخ فلان يقع في بعض يعني يستعمل الشعوذة والسحر وما إلى ذلك، أو يقع في بعض الأمور التي هي من نواقض الإسلام، فنجد يعني كثير من أهل العلم الذين نستفتيهم يقولون لا تجوز الصلاة وراءه، فالكثير من الشباب يا شيخ يعني يشتبه عليهم يقول هل هذا فرع عن القول بتكفيرها على التعيين أم يعني لها محمل آخر توجه عليه؟ لا، العلماء قديم ذكروا هذا في الذهنية والمعتزلة أنه لا يصلى خلفه، وأما التكفير فإنهم يحتاطون فيه، فالاحتياطون في مسألتين يعني تنزيل الحكم على المعين، فإنهم لا يشكون مثلا في أن ما قال أن القرآن مخلوق أنه كافر، وأما المعينون من هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال جهمية كفار، وليس كل جهمي كافر، إنه قد يكون هناك جهة قد يكون هناك عذر. وأما مسألة الصلاة والذبائح والمناكحة إنهم يحتقون لها، لأن هذا رجل هو في الأصل على الإسلام لكنه يتلبس ببعض أنواع الكفر وبعض أنواع الشرك، ونحن لم يتبين لنا من حاله ما نقطع به أن الحجة قد قامت عليه فنكفره، وأيضا لم يتبين لنا من حاله أنه يعني جاهل يعني فنعذره بجهل، ومن هنا يحتاط في الصلاة مثل هذه الصورة يحتاط في الصلاة، ولهذا السبب تركوا الصلاة خلف كل جهل وكل من قال بقول معتزلة، وإن كانوا لم يكفروا أعيان هؤلاء إلا بعد إقامة الحج. إذن يا شيخ يعني حتى أفهم عليك، ليس من لازم القول بعدم الصلاة ورائهم التكفير، هو من لازمه التكفير بهذه المقالة، أن كل من قلنا أن الصلاة خلفه لا تصح فإن مقالته كفر. ذكرت هذا في موقف للسنة، أن كل من منع الصلاة من منع السلف الصلاة خلفه هو كل من تلبس بشيء من الشرك والكفر، إذا كان ترك الصلاة خلفه من باب الدين وطلب يعني صحة الصلاة. وأما أهل البدع فإنهم يتركون الصلاة خلفهم، أهل البدع الذين لا يكفرون بدعا فإنهم يتركون الصلاة خلفه من باب الهجر أحيانا. أما إذا قلنا أن الصلاة خلف فلان باطلة وأنها تعاد، فإن هذا لا يقال إلا في حق من يكفر ببدعته أو بمقالته ويكون وقع في الشرك، فهذا يستلزم أن هذه المقالة كفر، أن هذه مقالة الشرك، وليس بلازم هذا أن يكفر المعين. وهذا مثل ما قلنا في التكفير المطلق، أن كل مقالة قيل أنها كفر وقيل أنها شرك لا شك أن هذه مقالة دل الدليل على أنها كفر وشرك، وأما المعين فإنه لا يستلزم هذا تكفير المعين الذي يقول بهذه المقالة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قد يتخلف الحكم عن المعين بجهل أو بعذر أو تأويل. لكن شيخ يعني فيما يتعلق بباب مسألة العذر بالجهل، يعني تعلمون يا شيخ يعني قد خاض فيها الكثير، وكثير من الناس يعني حملوا أهل العلم قوال أهل العلم ما لا تحتمل، يعني هناك تنظير وتقرير لمسألة العذر بالجهل والقول بعدم العذر دون تفصيل في بعض عبارة أهل العلم، يعني بعض المشايخ الشيخ يعني ينقل عنهم أنهم يقولون لا يعذر بالجهل مطلقا، ثم نرى يعني بعض المشايخ الآخرين كالشيخ محمد صالح التيمي رحمه الله ذكر في كشف الشبهات ذكر شيئا من التفصيل، فنريد يعني أن نعرف يا شيخ يعني القول يعني كيف نفهم هذه المسألة، لأن يعني وقع فيها خلط الكثير يا شيخ واستشكلت علينا. هو هذا الأصل عند أهل العلم، هو أن الجاهل معذور، كما دلت على هذا الأدلة في قول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجهل عندما يحصل للإنسان هو ليس من وسع أن يتعلم أن يعلم، إلا إذا كان هناك تقصير في طلب العلم. ذكر العلماء أن الإنسان قد يؤخذ يعني بتقصيره في طلب العلم. العلماء أيضا مختلفون في من تمكن من العلم فلم يتعلم فوقع في مقالة في شيء من الكفر أو الشرك، هل يكفر لتقصيره؟ صحيح أنه لا يكفر، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في النونية، حتى مع وجود التقصير فإنه قد يؤاخذ بتقصيره، لكن لا يترتب على هذا يعني القول يعني بكفر. صحيح أن الجهل يعني عذر يعذر به في كل مسألة، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين يعني وسئل، وهذا موجود في مجموعة فتاوى في الحقيقة أن الشيخ سئل رحمه الله هل العذر بالجهل هو عام في مسائل الدين أم أنه يعذر في بعض المسائل دون بعض، فذكر الشيخ وأجاب أنه عام في كل مسائل الدين، لأن كل من قال بما قال يتصور فيها الجهل فإنه محذور. مهما كانت هذه المقالة بينة وواضحة. وأما القول بأن مسائل الدين مسائل التوحيد يعني واضحة ولا يعذر بها، فالقول بأن مسائل التوحيد ظاهر وبينة ما فيه نزاع، بل نحن نعتقد أن الدين كله ظاهر وبين، يعني ليس التوحيد فقط، ولا يشكك في هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترتكم على مثل البيضة. فإذا كان نظر إلى الأدلة وإلى وضوحها وإلى بيان الشرع وإلى أن الحجة قامت على خلق بهذا الدين، فلا يقال لا في مسائل التوحيد ولا في غيرها أنه بقي هناك شيء من الدين يخفى على الناس. الدين كله بين واضح قامت الحجة. وأما إذا كان نظر إلى حال المخاطبين، لا شك أن من الناس من يخفى عليه التوحيد ويخفى عليه الشرك وتخفى عليه مسائل ظاهرة بينة لكثير من الناس. ولهذا نقول أن القول بأن هناك مسائل ظاهرة مسائل خفية يعني في حق كل أحد هذا غير صحيح غير منضبط. وأما عندما نقول أن فلان ظهرت له بعض المسائل فعرفها وخفيت عليه فهذا موجود. ولهذا ما تستطيع أن نقول في بعض من يقول بهذا أن يقال أن هذه مسألة ظاهرة لكل أحد، ويقال أن هذه مسألة خفية على كل أحد، وإنما يقال هناك مسائل ظاهرة تخفى لبعض الناس ومسائل خفية تخفى لبعض الناس. ويلزم من هذا القول أنه عندما يقال هناك مسائل خفية إذا كان المقصود أنها خفية من جهة الدليل وأنه ما دل الدليل عليهم في إطلاق قدح الشريعة، الدين كله بين. لكن العلماء عندما يطلقون هذه الأشياء يعني في غالب الناس أن هذه مسألة تظهر لهم، وهذه مسألة في أكثر الناس أنها تخفى عليهم، فعند ذلك لا يشدد على الناس عندما يرد عليهم وعندما يبين لهم. أما إذا جاء التكفير تنزيل الحكم فإنه لا يمكن نزيل الحكم إلا بعد البيان وإقامة الحجة. لهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الدليل قد يدل على أن هذا كفر أو شرك، قال فلا يثبت عند المعين أو يثبت عنده ولكنه يعارض بدليل آخر، فلا بد من إزالة الشبهة عنه. وذكر أن التكفير لا يكون إلا بعد البيان وبعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة. فيه الشيخ يعني في هذه المسألة يعني تخريج لبعضهم يقول أن مسألة العذر بالجهل يعني يقول ذلك يختلف باختلاف البلاد، قال يعني لا يمكن يعني يقول بعضهم يعني ينبغي أن ننظر إلى أحوال هذه البلاد، لهذا يعني خرج بعضهم هذا على هذا، قال إن لهذه الإطلاقات عند بعض العلماء بساط حال راجع إلى حال هذه الأرض المباركة، قال لأن يعني لأنه لما كان التوحيد قد انتشر وحكام هذه البلاد يعني قد أشاعوا المدارس تعليم التوحيد صار لا يعني يجهل التوحيد إلا من كان معرض عنه، فبناء عليه قال بناء عليه يعني جنح أهل العلم إلى مثل هذه الإطلاقات، وبأن الجاهل في مسائل التوحيد لا يعذر. قل أما بالرجوع إلى النظر إلى البلاد الأخرى فينبغي أن يتريث في ذلك، خاصة وأن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله له كلام نحو هذا، يعني يذكر بأن بعض الناس يعني كلام حاصله أن كثيرا من الناس قد تضلهم علماؤهم عن الحق فيعتقدون ما ليس لتوحيد توحيدا. يعني ما الأحكام الشرعية ينبغي أن تعلق بأوصاف شرعية، يقال جاهل وعالم، وهذا الوصف ينبغي أن ينزل على كل إنسان. وأما تنزل أحكام على بلاد دون بلاد هذا من أخطر الأمور. ولهذا الآن لو قلنا رجل في المدينة أو في الرياض أو في مكة وقع في الشرك، وقال قائل أنه لا يعذر لأنه نشأ في هذه البلاد، ثم بعد ذلك تبين من حاله أنه جاهل، هل نكفره لأنه نشأ في البلاد؟ لأن الأصل في هذا التقرير عند من يقول به أنه نشأ في هذه البلاد أنه مظنة نشأته في هذه البلاد أنه عالم. مظنة عندما قلنا أنه نشأ في هذه البلاد أنه عالم، إذا تبين أنه جاهل فعند ذلك لا يمكن أن يعني يتغير الحكم. ولهذا أنا قلت هذا حتى عند من يقول الآن من أهل العلم، يقول مثلا أن هذا نشأ في بادية وهذا نشأ في مدينة، لو تبين للناظر في المسألة أن الذي نشأ في بادية قد علم المسألة وعرف أنه شرك وعرف أنه كفر، فهل ينزل عليه الحكم ولا ما ينزل؟ ينزل أنه نشأ في بادية. ولو تبين الذي نشأ في المدينة أنه جاهل أو أنه عنده شبهة، فهل يمنع يعني أنت هو هل يرجل عليه الحكم يعني هم نشأ في مدينة مع وجود الجهل؟ غريب. إذن الحكم أحكام الشرعية ينبغي أن تحلق على أوصاف الشرعية. هذا نرجع المسألة سواء نشأ في السعودية وغيرها. ولهذا على قول بهذا أنه يقال أن كل من كان خارج هذه البلاد فهو محذور، لا نقول بهذا، لا نقول لو نشأ رجل في بلاد الكفر وعرف التوحيد وعرف الشرك ثم أقدم على الشرك فهو ينزل عليه الحكم ويكفر بمعرفته، ولو كان رجل في هذه البلاد تبين من حاله أنه جهل فلا ينزل عليه الحكم. ولهذا دائما الخروج من الشبه دائما هو تنزيل الأحكام على الأوصاف الشرعية، الجاهل معذور في أي مكان والعالم خلق يخز في أي مكان، لكن يبقى بعد ذلك أن يكون يعني من نشأ في هذه البلاد وفي غيرها قد يقال مثلا عنده تقصير وقد يلام على هذا، وأن الآخر لا يشدد عليه، هذا قد يقال به. أما تنزيل الحكم إذا وجد في تكفيره غيره ينبغي أن يكون بأوصاف شرعية. ذكرت هذا حتى في مسائل الهجر وغيره، وما نقل عن الشيخ الألباني قال أن هذا العصر هو ليس بحصر حجر كذا، لا توزن الأحكام على حصر دون حصر ولا على بلد دون بلد، وإنما توزن على أوصاف شرعية. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أيضا يعني ذكر هذا، وأن القول بأن هذا العصر ليس هو عصر هجر أنه أن الشيخ رجع أنه يختلف باختلاف أحوال الناس. إذا يا شيخ يعني هذا التقرير الذي ذكرته آنفا يعني قد فيه يعني من ذكره من أهل العلم من قبل، حتى يعني نصوب من قال هذا القول لأنه يعني قد ذكره يعني بعض إخواننا جزاهم الله خير. أنا لم أشفر أقوال الناس وأقول أنه قال به بعض أهل العلم أو لا، ولكن أقول بأن التخريج بهذه الطريقة يعني أنه غير صحيح. ولكن دائما أنا أقول من قال بهذه المقالة حالي ينبغي أن يعرف قدره وتعرف منزلته، وإن قال به يعني دونه أيضا ينبغي أن يبين الخطأ في هذا. فالأحكام الشرعية ينبغي أن تنزل على أصل الشرعية. ولهذا نلاحظ أن السلف لما قرروا الأحكام وتكلموا في هذه المسائل ما قالوا هذا لعصرنا دون عصرنا، إنما كانوا ينزلون دائما الأحكام على أوصاف يعني شرعية، يعني دون أن تعلق ببلد دون بلد. نعم. إن العبرة بقيام الوصف الشرعي من عدمه. كان الشرعية قامت على علم جاهل عالم جاهل يعني سنخفي عليه سنتبين له. هذا الذي يقرره حتى العلماء هم عندما يقررون هذه المسائل ويذكرون هذه المسائل يقررون بين العالم والجاهل سواء كان في هذه البلاد أو غيرها. أما كون النشأ في هذه البلاد ونشأ في غيرها هذا لا يترتب عليه يعني حكم شرعي. في مسألة أخرى يا شيخ يعني يذكرها أهل العلم يعني علي بن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد يعني كما هو معلوم يا شيخ قد انتقد عليه بعض أهل العلم يعني مسألتين في عقيدته وهو معلوم لديكم يا شيخ. لكن يعني بعض المدرسين يا شيخ أورد على بعض الطلبة قوله وكان يعني في مقامي يعني كان يحاول يعني أن يصرف الطلبة عن دراسة الكتب الأصولية كتب المتكلمين. فكان يعني مما ذكره قال يعني لما أولد عليه أن ابن قدامة رحمه الله يعني كان من أئمة وما إلى ذلك قال حتى ابن قدامة رحمه الله لم يسلم من الكلام في روضته. قال ثم هو بعد ذلك ثم هو مفوض. حقيقة يا شيخ يعني أنا لما سمعت هذا الكلام قلت هذا زميل يعني هو في الطلب قلت يعني يا أخي الكريم الذي أعلمه من كلام أهل العلم أن بعضهم قال في بعض كلامه تفويض. قلت له هما ذينك الموضعين في لمعة الاعتقاد. أما إطلاق القول على الإمام ابن قدامة رحمه الله بأنه مفوض فهذا يعني مما قلت له هذا مما لا يعني لم أسمعه عن أهل العلم في حدود يعني ما طلت عليه يعني. فما رأيكم في قوله يا شيخ؟ والله لا شك أنا كما ذكرت يعني مثل هذا الإطلاق له شديد. ثم أن ابن قدامة رحمه الله في شرح اللمعة في أكثر من موطن يعني ذكرت للطلبة أن هذا القول بأن في كلامه تفويض أنه محل نظر وإن قال به بعض أهل العلم. وقد ذكرنا كثير من الأوجه من العبارات التي وردت في اللمعة القرآنية يعني أنه يقرر يعني مذهب على السنة هو إثبات المعنى يعني في السنة. لكن دائما نقول أن تفسير كلام العلماء ينبغي أن يصحب هذا معرفة العالم وطريقته. ذكر العلماء في سنة المقدمة أنه كان شديد التمسك بعباد السلف. مثل هذه العبارات التي أطلقها في اللمعة وفي غيرها بعضها منقول بنص كلام الإمام أحمد. ولكن أهل العلم لما جاءت العبارات عن الأئمة مثل الإمام أحمد وكذا وقالوا يثبتوا هذه الصفات يعني بلا معنى ولا كذا فهموا المقصود. نعم. وهنا مقصود يعني أنهم يثبتونها من غير معنى من المعاني الباطلة. نعم. والتأويل. ولما كان ابن قدامة متأخرا من هذا العصر ظن بعض أهل العلم أن مثل هذه العبارات أنها صارت إليه. نعم. من المفوض. والذي هذا يدب عن كما يدب عن الأئمة أن كلامه يحمل على كلام السلف. لو كان يأخذ عبارة قد جاء عنه في كتابه ما يدل على أنه يثبت المعنى وقرر أنه على طريقة أهل السنة في إثبات الصفات من غير تكييف ولا تنفيذ. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي ينفي التكييف هو الذي يثبت المعنى. لأن الذي يعطل المعنى بالكلية ولا يحتاج أن يقول بلا كيف. لا يحتاج أن يقول بلا كيف. لكن الذي يثبت المعنى هو الذي يعني يقول بلا كيف. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة السلف أنه قال يعني أمروها كما جاءت بلا كيف. فقال لو كان السلف على ما يظن هؤلاء أمروها كما جاءت ينفون المعنى ما قالوا بلا كيف. لأن الذي ينفي الكيفية هو الذي يثبت المعنى. شيخ يعني ما يتعلق بالأئمة عند السلفيين بالجزائر هذا السؤال يعني هذا سؤال عام لإخواننا السلفيين بالجزائر. يعني نحن الشيخ يعني كما قد لا يقرأكم يعني أنه يضيق علينا من قبل الأوقاف أن الأوقاف عندنا هنالك يعني الكثير منهم أو هم في الجملة ليسوا على معتقد أهل السنة. فأحيانا يعني نجد أنفسنا تجاه بعض البدع وتعليم الناس إياها يعني من جهة إنكارها وبيان الحق فيها يعني نجد أنفسنا في حرج. فإن بلغنا ذلك قد نتعرض لبعض التضييق والتخنيق كما يقال، توقيف ما إلى ذلك. وإن لم نبينها يعني يبقى طالب السلفي الإمام السلفي يعني في حرج في نفسه من جهة عدم أدائه للأمانة. يعني حتى يعني الشيخ يعني قد حدث بعض إخواننا أنه يعني أنكر بدعة المولد النبوي في وقتها على المنبر، فكان من ذلك نوقف. فيعني نريد توجيها عاما في مثل هذه القضايا الذي يعني من شأنه أن نوصل هذه السنة للناس ونبلغها لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أرى أن طلاب العلم إذا كان في مكان يحصل تضييق فيه على الدعوة وأنه لا يقبل منهم يعني التصريح أحيانا يعني ببعض البدع أو بعض أهل البدع، إنهم عليهم أن يبينوا الحق بالأدلة، وإذا بينوا وذكروا الأصول العامة والقواعد الكلية الرد على أهل البدع أن هذا فيه مخرجة، إنهم قالوا الحق وبينوا ولم يقصروا في أداء يعني النصح للناس. فعندما يبين للناس أنه لا عبادة إلا بدليل، وإن لم يصرحوا ببدعية المولى فإن عامة الناس يقولون أين الدليل على المولى، سيأتي بعضهم يقول أين الدليل على المولى، نحن لا نعرف الدليل. لذلك يعرف الناس دائما يؤصي الناس السنة في الحق الذي دلت عليه الأدلة، وتذكر قواعد الشريعة وتذكر الأدلة العامة الدالة على تقرير هذه المسائل. إذا عرف الناس عرف الحق، وقد يكون للإنسان يعني عذر في أن لا يصرح بكل شيء، لأنه لو صرح ربما كان فكرة، لو قال إن المولد بدعة ووقف عن الخطاب وبعد عن المسلم خسر الناس. لكن لو ذكر الأدلة الدالة على السنة وأنه لا عبادة إلا بدليل، وأن العبادات توقيفية، وشرح الآيات وشرح الأدلة في هذا الباب، انتفع الناس كثير من الناس ينتفع بها بدون التصريح، يفهمون يعني. وقد يأتي على الناس يعني زمن يعني يستطيع بعد ذلك أن يصرح هو غير عندما ينتشر خير بيننا. فهذه طريقة نافعة جربها مشايخ الجامعة عندما انطلقت دورات في كثير من البلاد في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، وكان الذي يستضيف أحيانا بعض هذه الدورات بعض الصوفية، وكان مشايخنا عندما نشارك معهم في الدورات يوصون يعني الأساتذة إذا درسوا بينوا للناس النصوص شرحوها لهم، ولا تسموا الطوائف، تشرح الناس الأدلة. أذكر أن المناهج التي كانت تدرس الطلاب وهذه حتى اسم الدورة يعني اختاروا له اسم لا ينفر، وكان يسمونها دورات تعليم اللغة العربية، وهي في الحقيقة تركيز على العقيدة. ولهذا كتاب العقيدة يشتمل على مسائل العقيدة، وكتاب يسمى كتاب مادة النصوص يشتمل على دروس العقيدة، حتى أني يعني في بعض السنوات أسمع به مادة النصوص، غير هذه أسس المادة عقيدة، ولكن يسمونها النصوص حتى لا يكون هناك تنقيح. ومن ضمن النصوص التي كانت موجودة حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس، هذا نص عظيم في العقيدة وهو أصل. فنجحت الجامعة بهذه الطريقة وأصبح يعني من نتائج هذه الدورات الحمد لله اعتنق كثير من الناس العقيدة السلفية. بعد أن انتشرت العقيدة السلفية أصبح الناس دعاء إليها، ولم يصرح في الدورات التي أقيمت في أفريقيا كما يعلم المشايخ، لم يصرح بالتأم الصوفية وبدعيتهم وأن بدعوا، إنما كانوا يركزون على الأدلة يبينون للناس حتى عرف الطلاب. هؤلاء الطلاب الذين الآن في دلالة الطلاب عين كبار وحصلوا على الشهادات كانوا في البداية لا يدركون، وقد لم يصرح وقد لا يصرح لهم بأن هذه بدعة أو أن هذا الطاعة الطائفة المبتدعة، لكن لما عرفوا الأدلة أصبح عندهم فهم ذلك، وأصبحوا يبحثون يعني عن أحكام مثل هذه الأشياء التي تقام عنده. مثلا نحن لا نجد دليلا على المؤمن، ولا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أو أرشد الأمة إلى فعل المؤمن، فتسلك يعني هذه الطرق يبتعد يعني طلاب العلم عن الإثارة وعن الأمور حتى يرضى الله به. وهذا الأمر ذكره شيخ الإسلام من الدين جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، قال فإن لم يمكن جمع المصلحتين تحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين تبقى أعظم المفسدتين. نحن الآن هذا بعض الشباب الله يهدينا وإياكم قد يقول هذا كونية وهذا طبيعي، لكن لو نظرنا إلى العاقبة ونظرنا مقتضى العقل مقتضى الحكمة، هل الأنفع للناس عندما يأتي إنسان ويخطب في خطبة واحدة ويقول المولد بدعة واحذر المولد هو فعله فلان وفلان وهذه الطائفة وكذا ثم يوقف ينتهي، أو أنه يبقى على هذا المنبر يوجه الناس إلى السنة يوجههم إلى الخير ويشرح لهم الأدلة ويقعد ويؤصل للناس السنة يحذر من البدع، فلا يترك سنة إلا يعلم الناس إياه ويبين لهم أحكامه، ولا يترك يعني بدعة إلا ويبين للناس الأدلة الدالة على بطلانه. هل الأنفع للناس يعني أن يبقى هذا الإمام وينفع الله به ويقيم الدروس، ولا يتكلم في مجلس واحد ثم بعد ذلك يذهب به ويؤتى بإنسان يدعو إلى البدع يعني بصراحة؟ حصل يا شيخ عندما طلب العلم يكون عقلا، هذا الأمر ذكره العلماء يعني قديما، فإنه في إذا كان في مكان لا يستطيع الإنسان أن يصرف فيه ببعض الأمور فإنه يكفي أن يذكر الأمور مجملة، بل في عصور يعني مضت كان بعض العلماء بعض كبار العلماء لم يصرح ببعض المسائل لدرءا للفتنة. هذا ابن كثير، ابن كثير في تفسيره مادة كثيرة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وما كان يذكره في مقدمة التفسير، استفاد مقدمة شيخ الإسلام من التفسير وما كان يذكره، لأن كانت فتنة كان التلميذ مضيق عليه، كان العلماء يستفيدون من هؤلاء وما كان يذكره. لكن لو قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى عليه ونقل النقل ربما أعرض الناس على كتاب العلماء عندهم فتح وبعد نظر، ثم ذلك بعد هذه السنة المتطورة عرف الناس من ابن كثير أخذ من تيمية استفاد منه. نحن نطلب من الإخوان أن يكونوا على فقه وتعقل، بل يعني في عصور السلف يقول عمر بن عبد العزيز ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدين، كان يتألف النص، بينما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقيم الناس بالدرة، كان يقول لسنا في حاجة لمؤلف القرآن، ما مضى يعني أقل من 80 سنة إلا وقال عمر بن عبد العزيز مثل كما قال. نحن الآن في عصر كالب أهل البدع يعني على أهل السنة، في بعض البلدان يعني يقول الذين يقومون على الدعوة على يعني وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف وغيرها لا يدركون هذه الأمور، نحن لا نريد أن ننفر هذا. دائما لو أن هؤلاء الشباب طلاب العلم يعني دعوا إلى السنة بتحقق الفهم سيدرك الناس أن الدعوة السلفية دعوة الحكمة ودعوة التعقل وسيمكنون له، وهذا حسب تلمية بلدان. وفي بلادكم نحن نعلم الحمد لله يعني كثير من طلاب العلم كبار لا مكن للإمام وخطابة لتعقلهم، لكن ينبغي أن أيضا ندرك أنه لو أنه أخطأ بعض إخواننا سنحاسب يعني بخطأ واحد، وإذا انتشر خير يعني في هؤلاء طلاب العلم فإن هذا الخير يجني ثماره من سيأتي من الشباب الجدد وسيمكنون، لأنهم يقولون هذا من تلاميذ فلان وهذا من أصحاب فلان وهذا من أصدقاء فلان يمكن لهم. حتى يعني الشيخ يعني بعضهم يقول بعض إخواننا يقول ليس من لازم بياني لتوحيد الله سبحانه وتعالى أن أذكر مثلا بعض الألفاظ التي يعني بها يضيق عليه، مثلا كما يا شيخ يعني هو معلوم عندنا ما يسمونه بالزربات والوعدات وما إلى ذلك، هذه الأعياد الشركية، فيقول يعني ليس لا يلزم من عدم ذكري إياها أني مفرط في بلاغ الناس لهذا الحق. يعني رأيكم في ذلك يا شيخ؟ بلا شك، هو إذا كان المقصود هو بيان الحق للناس نصح ليس بالضرورة التصرح، ليس بالضرورة التصرح لا ببعض أهل البدع ولا ببعض البدع. فلو أنك حذرت رجل مبتدئ انتشرت ضلالاته عند الناس وقلت يعني احذروا كذا واحذروا كذا من المقالات التي يشرها بين الناس ولم تصرح بالاسم فحذرت من الضلال ولم تصرح بالاسم. وإذا كان الإنسان في قوة وفي منع والظهور لأهل السنة فيصرح بالمبتدئ ويبين حاله ويحذر منه ويعني يذكر ما فيه. لكن إذا كانت الغلبة لأهل البدع لو حذر منه كانت الفتنة يعني على أهل السنة ووقع به وكذلك البدع. أذكر في بعض البلدان عندما يعني قمنا بعض الدورات أنا دائما إذا جئت في بلد يعني أسأل طلاب العلم هل هناك شيء يثير في هذا البلد من ذكرنا؟ نعم. عشان يذكرون كلمة يعني لو قالها الإنسان فارغ سكت. ولكن مرة قلت لنا لا تتكلم عن الصبح. لو تكلمت عن الصبح فارغ تكون فتنة موجودة في البلد ويعني تكلم فيها أولئك أو جاء رجل وقال الصبح بدعة أو تكلم بكلمة وقال إن ظن يعني بعض من يخالف هذا أن ما جيء بفلان إلا لينصر فلان تكون فتنة. الإنسان الحمد لله يعني إذا كان يأتي ليشرع عقيم السابق ويدعو إليه ويبين يشاء في هذا المقام ويسكت عن هذا المصلحة هذا خير. وأن المسجد إذا عرف الناس السنة سيعرفونها. مرة كنا في الصين فسألنا قال هناك مشكلة كبيرة بين المسلمين في من يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أو من يقول أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله هل هذه قد أتى بالشهادتين أم لا؟ في نزاع كبير بين الناس. فإذا جاء الإنسان تكلم في مثل هذه المسائل قد يظن أنه إنما جاء لينصر فلان أو ليخطف فلان. أنا أقول دائما الدعوة يعني مبناها على الحكم. وإنك لو لاحظت أن العلماء الذين وفقوا ونفع الله بعلمهم وانتشر علمهم إنما كان هذا بعد توفيق الله عز وجل لهم يعني ذو الحكم. فالعالم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يصرح ببعض الأشياء ومتى يعني يذكر الأشياء على سبيل الإجمال أو على سبيل الوصف العام الذي يعني تبرى به ذمته أمام الله عز وجل ولا يكون سببا لإحداث فتنة. الشيخ الإمام في مسجده قد يعني يأتي من يسألنا قد نستفتى يعني على بعض المسائل وطالب العلم يعني يا شيخ تعلم أنه لا يستطيع أو ليست له تلك الأهلية أن يفتي. وبعض المسائل قد يكون لها حظ من النظر يعني حظ من الدليل. فهل يفتي طالب العلم بما يترجح عنده لو جاز أن نسمي هذا يعني بما اقتنع به من الأدلة أم يجنح إلى القول الذي يكون من شأنه يعني فيه سعة على المستفتين؟ وليه الإنسان في الإجابة على الأسئلة لا يذكر الحق الذي يعتقده أو يذكر أخيرا فلو أن يحكي الأقوال ويسكت وقد يرجح شيئا لكن لو لا يتكلم به يعني درعا لفتنة. وأما كونه يفتي بقول لا يرى أنه راجع ولا يرى أن الدنيا قد دل عليه فلا يجب. وفرقا بين أن كون الإنسان يسكت عن مسألة أو يقول للسائل يسأل عن غيرها بدعالي مثلا وبين أن يفتي بشيء وهو يعتقد أنه مزوج ويعتقد أنه مزوج. ثم حكاية الأقوال هذا جائز مثل لو قال هذا القول قال به بعض أهل العلم هذا حق لكن هل هو يرجح هذا؟ لكن لو قال الحق هو كذا فهذا لا يسعه إلا أن يعتقد أنه الحق. فإذا اعتقد أن الحق على خلافه أو أن هذا القول مرجوح لا يجوز أن يفتي به ويسكت عنه. إما أن يقول يعني هو قول لبعض أهل العلم هنا قول آخر ويقول هذا راجح وهذا مرجوح أو يذكر قول الراجح كما يقول بعض أهل العلم إذا تسأل مثلا في مثلا تارك الصلاة كما يتردد كثيرا في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز يقول وتوكلاتك في أصحها قوية يعني هذا يقول في بعض العلماء وأحيانا يحكي العلماء الخلاف في هذه المسألة. في مسألة فين الشيخ حتى نختم إن شاء الله المعذرة يعني قد أثقلنا عليكم، أما المسألة كذلك تعلق بالإمام، هذا إمام يعني عندنا إمام السلفي عندنا يعني، وقد طرح هذا السؤال وحب يعني جواب عليه، يقول يعني أن يقيم الدروس في مسجدي، ويقيم دروس التوحيد والأربعين النووية في مسجدي، يقول لكن أعاني، قال يعني مع الحمد لله يقول مع حرصي على ذلك، قال أعاني أن من هم معنا على هذا المنهج من إخواننا السلفيين لا يحضرون إليه ولا يعني يكثرون السواد، فهو يعني نظر المسألة قال يقول يا شيخ ألا تعتقدون أن من تكثير سواد السنة وأهلها أن يحضر هؤلاء الإخوان، قال خاصة أنهم يجمعون بعد ذلك إلى إقامة الدروس والحلق فيما بينهم في بيوتهم، فهو استشكل صنيعهم هذا، قال أليس هذا يعني من يعني أليس فعل هذا يعني يكون خلاف الأولى؟ والله هذه المسائل أنا ما أحب أن أتكلم فيها بشيء إلا أن يكون عند الإنسان يعني ما أعرف بواقع الناس، نحن لا نعرف حال طلاب العلم، إذا كان هؤلاء طلبة طلاب العلم يعني عندهم اشتغال بما هو أولى من البحث والتحقيق، وأن هؤلاء طلاب العلم كبار لهم عناية بالبحوث وبالتدريس وغيرها وحضورها من هذه الدروس قد يفوت عليهم بعض الفوائد الأخرى، لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يقارن بين المصالح والمفاسد، المصالح ويقدم مصلحة يعني على مصلحة لإصحابها، وإذا كان الأمر يعني على غير هذا وليس عندهم اشتغال لا شك أن حضورهم هذه الدروس يعني مفيد لهم، أولا أن طلاب العلم يذكر بعضهم بعض يستفيدون، ولو لم يكن إلا حصول الأجر في حضور حلق العلم هذا في أجر عظيم، وأيضا في تشجيع الناس، لأنه إذا وجد طلاب العلم هؤلاء الكبار فهذا تشجيع لغيرهم وفيه تكثير سواد أهل السنة، وهذا الذي عرفناه من مشايخنا عندما يعني يأتي بعض العلماء الكبار هنا في المدينة يحضر عامة المشايخ طلاب العلم الكبار وأساتذة في الجامعة يحضرون على رأسهم الشيخ الشيخ بن رجال الشيخ من الرياض الكبار يحضر الشيخ ابن نفسه، فالعاقل الآن عندما يرى الشيخ ابن نفسه يحضر عند الفوزان إذا حدثت نفسه بشيء من العجب وكذا والله يحقر نفسه إذا رأى مثل الشيخ ابن نفسه يحضر، فهذا فيه تشجيع لطلاب العلم، لأن المقصود هنا هو يعني جمع الناس على العالم وعلى طالب العلم الذي يعني له في شرق في مثل بلاد طالب علم يعني له يعني دروس ينبغي فعلا أن يربط الناس به وأن يشجع الناس في الحضور، فإذا رأوا طلاب العلم الكبار يحضرون يقولون نحن أحرج منهم، وهذا دليل على أنهم ما جلسوا لهذا المدرس لما يعرفون أن لديه علم، وأن هذا التشريع هو مثل ما ذكرت يعني المسألة دائما لا أحب أن يعني تنزل أحكام يعني بطريقة يعني غير مفسرة، فنقول هؤلاء يخطئون دون أن ننظر في حاله، ولا نقول أيضا أنهم يعني مصيبون، إنما ننظر الله إذا كان طلب العلم والشغل بعمل عظيم وبحوث وتحقيق وله طلبة يكون يدرس في البيت أو في غيره يعني لا يتمكن الحضور نفسه هم على ما هم عليه نفسه، أما إذا كان عندهم فراغ ينبغي لهم أن يحضروا إذا ما ذكرت تفسير السواد أخرى يستفيدوا، والإنسان لن يعدم فائدة مهما يعني قيل أن الإنسان قد تفوت فائدة أو قد يغفل عن مسألة فيذكر بها يستفيد. الشيخ يعني ممكن أنا هؤلاء يعني الذي ذكر الأخ يعني نسكن في مكان واحد نحن يعني عندنا يتصور يعني أن كثير من الشيخ يقول إذا قالوا قائلا يعني لماذا لا تحضر لأخيك فلان تقويه على هذه الدروس، يقول يا أخي الكريم أنا إن حضرت فإنما سوف أحضر لإنسان مثلي ولا لا أعتذره ممن يؤخذ عنه العلم حتى آخذ، فلهذا يعني تجدهم يا شيخ كأنهم ينفرون من مثل هذه الحلق ويخرجون من المساجد لأجل هذا، يقول أنا لست يعني في مقام التلمذة على هذا الذي هو طالب علم أو ربما إمام في أواني بدايته لطلب العلم. يعني ذكره إذا كان الإنسان كل ما درس يعني طالب علم يدرس قال هو مثلي، الإنسان يجلس عند أمثاله ويجلس عند يعني من هو مثله، والمذاكرة يعني بين أهل العلم أن العلماء يجلس إلى يعني أقرانه، بل أن بعض العلماء يحدث يعني عن تلميذه. وكما هو معروف الحديث يعني رواية الأصاغر رواية الأكابر على الأصاغر هذا موجود. ثم من المعروف المقرر أنه ما عرف أحد العلم إلا عرف حاجته إليه، سواء المتحدث كبير صغير. وأنا أذكر يعني في نفسي أني أستفيد كثيرا يعني من تعقيب ومن أسئلة بعض الطلاب الذين يحضرون، هم يعني طلاب ولو درس بعضهم يذكر الله لا أجد في نفسي يعني حال أن أحضر عندهم، وإن كنت أدرس اليوم وأجده يعني في أول يوم أدرس وفي آخر اليوم أجد له ليس أجلس عنده أستفيد، لأنه قد يعني ينبه على فائدة حضر إليها ما تنبه إليها، ولأن هذا الطالب يعني أخذ من غيره كثير عنده فوائد ليست عنده، استفاد من فائدة الإنسان يأخذ عن طلابه فكيف بهؤلاء هل وإن كان يعني مثلي أنا. يعني أنا الآن لو كان واحد من زملائي في الجامعة ويعني من زملائي وفي الدرجة العلمية عنده فوائد ليست عنده، أنا عندي فوائد ليست عنده، هو يستفيد لي يستفيد لي، وما زال أهل العلم يأخذ بعضهم عن بعض. هذا يعني الأمر يعني كما قلت يعني في الفوائد. أمر آخر لو يعني أخذنا على القول الآخر وتنزلنا وقلنا أنه ما هناك فائدة، تأتي الفوائد الأخرى وحصول الأجر بحضور حلقة العلم. نعم. ومثل ما ذكرنا تشجيع الناس على أن يحضر لطالب العلم هذا، وقد تكون اليوم أنت تحضر عنده وغدا مو يحضر عنده. نعم. يشد الضرورة أنه شيخ، وأنك إذا حضرت عنده أنت أصبحت يعني تلميذ له في كل شيء، أنت اليوم تستفيد وغدا هو يستفيد. نعم. هذا تلبيس ينبغي لطلاب العلم يتنبهوا لهذه الأمور. والإنسان إذا تواضع للعلم يعني وفق الله عز وجل، الناس اليوم يعرفون أهل العلم لا يعرفون بأن فلان جلس عند فلان أصبح صغيرا وفلان يعني يجلس على كرسي يدرس هو كذا، الناس اليوم يعرفون العلم يعني يعرفون أهل العلم بالعلم. وإذا الإنسان تواضع للعلم استفاد الناس منه وأخذ العلم لا يأخذ مكابرة. إذا كان سنجد في نفسه كبر والعيال الله من علامات الحرمين. صلى الله. وفي الختام يا شيخ يعني مسألة الأخيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني من جعل السفر للنزهة يوم الجمعة ديدنا له بحيث أنه يعني يصير عليه يمر عليه الجمعة والجمعتين والثلاث والأربع ولا يحضر الجمعة بدعوى أنه يسافر للنزهة، يعني هل في ذلك حرج يا شيخ؟ أن كثير من الإخوان عندنا هنالك يعني يذهبون إلى التنزه وإلى البحر وما إلى ذلك خاصة في أوقات الحر ويكون ذلك يوم الجمعة، فأنكر عليهم البعض قال أن الأولى عليكم أن تستبدلوا هذا اليوم بيوم آخر لأن ذلك يفوت عليكم فضيلة حضور الجمعة، فنريد يعني ما وجه الصواب في ذلك، وهل هذا الاستحسان يعني طيب له وجه من النظر أم لا؟ الله هو هذا يوم الجمعة يوم عبادة، وإذا جاءت النزهة إذا أنت تكون في ذلك يوم العبادة، العبادة لها وقت النزهة لها وقت، خاصة إذا ذكرت أن هذا ديدا لبعضهم أنه لا يأخذ إلا يوم الجمعة فيه. وهذا يخشى عليهم أن يدخل كله، وقد يلبس عليهم الشيطان بعد ذلك، بل يحبب إليهم التخلص من الجمعة في هذه النزهة. فما ينبغي، بل لو جاءت هناك مصالح يعني مثل الذهاب إلى مكان في طلب العلم أو في غيره وأن يكون في ذلك الوقت يحضر العبادة ويؤدي صلاة الجمعة ويجمع إليها يعني العمل الآخر الذي فيه مصلحة شرعية. أما إذا كان نزهة معروف أن النزهة ما ينبغي أن تعارض بها الواجبات، النزهة إذا كان ترتب عليها تفريط في العبادة فهي محرمة، النزهة يعني تكون في غير وقت العبادة، إذا كان يوم الجمعة ويوم عبادة تؤدي فيها الصلاة الإنسان يتنزه فيه ولا يتنزه إلا في هذا اليوم فإن هذا يخشى أن يلحقه به. أما إذا كان يعني جيدا له طريقة أنه لا يأخذ إلا في يوم الجمعة فهذا لا شك له تدريب. أما إذا صاحب هذا يعني أن هناك شيء ليس بمقدور الإنسان وإنما شيء أعد له ودعي الإنسان يعني في هذا ولا يملك أن يقدم أو أن يؤخر وهذا ينزله إن شاء الله أنه لا يلحق شيء بها. أما يعني أن يقضوا الإنسان من نفسه يختار في يوم الجمعة ويترك الصلاة فهذا فيه تكليف. ولهذا يعني أيضا كره السفر يوم الجمعة لهذا الأمر إن هذا الأصل في اليوم أنه يوم عبادة الإنسان يستعد لعبادته حتى يعني يحضر الصلاة ويؤدي هذه العبادة وهو فضيلة عظيمة. فالإنسان إذا أراد أن ينزل يكون في غير أوقات في غير الأوقات الفاضلة. هذا مثل الذي يتنزل مثلا في العشر الأواخر وأنا أذهب التنزل طيب النزل يعني طيبة لكن تكون على حساب التقييد مع أن العشر الأواخر قيامها كما هو معروف قيام سنة ولم يقل أحد أنه واجب فيه ليلة يعني ليلة القدر لأن يوم الجمعة واجب قبل الصلاة جمعة واجب فدائما الإنسان يتنبه إلى هذه المسائل يدرك أن في هذا التقصير تفريط في هذه المسائل ينبغي له أن يحرص على أداء هذه العبادة والنزهة تكون في غير هذا في الختام يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لشيخنا في رواه ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجركم على صبركم وتحملكم لمثل هذه الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ يعني لو تذكرون التاريخ إن شاء الله يكون يوم الخميس الموافق 13 من شعبان يعني 1420 من النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.